الدنيا واللي في الدنيا. هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وسهرة جديدة من سهرات صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية التي تضم أروع وأندر اللقاءات والحوارات مع عمالقة الفكر والفن والأدب والسياسة. ونبدأ اللقاء من إذاعة الشرق الأوسط ونستمع إلى حلقة من برنامج أكلتي من جدتي. البرنامج تأليف شريف عبد المجيد وإخراج سيد إبراهيم، بطولة الراحلة الفنانة أمينة رزق والفنان مفيد عاشور والمطربة شيماء سعيد. إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم الأستاذة أمينة رزق، ولأول مرة شيماء سعيد مع مفيد عاشور. أكلتي من جدتي. جدتي يا جدتي عملتي إيه في أكلتي؟ اديني فرصة لو سمحتي أطبخ يدي ده طبختي يا جدتي. إزاي وأنا جدة شطرة وبعشق المخاطرة؟ إزاي إزاي أديكي فرصة تانية؟ إزاي إزاي استني كده أسأل يوه ولا ربع والربع أسأل كده برضو جدتي كده برضو كده برضو كده برضو يا جدتي هتطبخيلي طبختي اهياني اهياني يا جدتي اهياني اهياني يا جدتي اهياني اهياني يا جدتي. ايوه يبقى ستك لازم تنوع في حافظة الاستثمار بتاعتك. طبعا طبعا، لان التنوع الاستثماري لازم يعود عليك بفوائد كثيرة. ميرسي ميرسي، ده اقل واجب. بتكلمي مين يا تيتا؟ ده مستثمر غلبان معاه 1,000,000 جنيه بس، وعاوز يعرف يستثمرهم ازاي. طب وبيسألك ليه يا تيتا؟ شايفة الكارت بتاعي ده؟ ايوه، اظن مكتوب عليه سندس حشمت خبيره بالبورصه والاوراق الماليه. وامتى درست الحاجات دي يا تيتا؟ من غير دراسه ولا حاجه، انا بروح البورصه اعرف اسعار الاسهم والسندات، وابدا اشتري لعملائي وابيع لهم، وهم بيكسبوا كتير من الحكايات. طب وبتعرفي ازاي ان الشركه دي هتكسب ولا هتخسر؟ دي مش محتاجه دراسه، دي بتيجي معايا كده بالبركه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا ادخل اغسل ايديك ورجلك قبل ما تقعد. طب استنى عليا شويه يا تيتا. باركي لي يا صفاء، الشركه بتاعتنا حققت ارباح 10,000,000 جنيه، ده حتى صاحب الشركه مش عارف يستثمرهم ازاي. بس بس بس سيبهولي وانا هكلمه. بس يا تيتا اعملي معروف، خلي بالك ده المدير بتاعي. ما تخافش يا حبيبي. وبالمناسبه دي انا عامله لكم النهارده حمام محشي وسلطه الطحينه، اكله انما ايه كلها فوايد. تسلم ايدك يا تيتا، بس مش تقيله الاكله دي. لا لا لا لا لا يا حبيبي، ده انا عاملاها بالزيت بتاعي، وما تغلاش عليك لانك جبت لي زبون ممتاز. مالك يا ماجد يا حبيبي، انت زعلان كده ليه النهارده؟ لم هدومك يلا عشان مسافرين بكره. ليه؟ احنا رايحين فين؟ في خبر وحش بس لازم اقوله لك. خير يا ماجد؟ انا اتنقلت لوحات. معقول؟ معقول ده يا ماجد؟ ده انت احسن موظف في الشركه. امال تيتا فين؟ النهارده الصبح قالت لي انا مسافره يومين وهقفل الموبايل، واذا حد سالك عليا قولي له اني هاجرت لكندا. طبعا

لا لها ذكريات. معظم الألحان اللي أنا مثلا كنت لسه في سن يعني المراهقة وأنا بسمعها عاشت في خيالي وكان لها وقع كبير جدا ولها أثر كبير جدا، أثرت فيا قوي قوي قوي وفي هذا السن، وكنت بحب أسمعها. حتى كنت على علاقة وقتها بالأستاذ عبد الوهاب، كنت بشوفه ويمكن كان وقت ما كان بيعمل لحن الصبر والإيمان، كنت أنا ملازم ليه قوي في هذه الفترة، كان يعني سني في 13-14 سنة حاجة كده. فأذكر تماما أن أنا كنت بروح له في جليم على البحر في الفيلا، كان عنده فيلا كده على البحر وأنا كنت ساكن في جليم برضه، فبيني وبينه خطوات، فكنت بمشي هذه الخطوات أروح له البيت. وكان هو يعني متبنيني فنيا، كان يحبني قوي وكان يسمح أن أنا أجيب له الموسيقيين في البيت، أعمل بروفات عنده في البيت، فكنت أروح أتغدى عنده وبعدين اقعد معاه في الفرندا على البحر. وكان كان بيشتغل وقتها في هذه الاغنيه، فكانت الصبر والايمان. الحجر والنار جار وعليه كفار عبدوا الحجر والنار والنار لها جبار سهر على الفجار لا يفوت عليهم ليه ولا يحلموا بالنهار. بسمع حاجات الأستاذ الصنباطي كنت أحبها قوي، حاجات الأستاذ الصنباطي زي على عودي مثلا كنت أحبها قوي، وكنت بسمع لمحمد فوزي حاجات كتير لمحمد فوزي. زي إيه يا فندم؟ زي مثلا ماله القمر ماله، وكنت أشوف في محمد فوزي سابق عصره، يعني وقتها كنت أحس إن ده جديد، إن ده غير اللي بيتقال، يعني كنت حاسس ان محمد فوزي فعلا جديد في هذا الوقت. يعني احنا دلوقتي بنحس انه جديد لان فعلا محمد فوزي جديد. كان واخد لون متقدم عن العصر اللي هو ظهر. كان مختلف عن اللي بيتقال كله. يعني ما حاولش ان هو يقول من اللي بيتقال حواليه. قال حاجة لوحده. مال القمر ماله ما جيناش على ماله. مال القمر العز يا ربي واللي متربي على العز يا ربي يعمل كده فيا واللي متربي على العز يا ربي واللي متربي على العز يا ربي يعمل كده فيا واشوف انبهله واسوق على اهله واشوف انبهله واسوق على اهله بالالف والمياه واللي متربي على العز يا ربي يعمل كده فيها واشوف انبهله واسوق على اهله بالالف والمياه لا تنى اقول فايت ولا هم ويرني خلخاله وجريت ورا عمه ورا عمه ويبوست اتخاله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر الإخوة الأصدقاء. ونستمع الآن إلى جزء من سهرة الكرت الأحمر من إذاعة صوت العرب. السهرة إعداد وتقديم عبير ظلام، طارق سلطان، ياسر عبد العظيم، والراحلة الإذاعية القديرة سعاد خليل. ومن ضيوف السهرة الفنانين محمد العزبي، محمد العربي، سمير حسني، حمادة سلطان. وقد أذيعت هذه السهرة في أواخر التسعينيات. وانتصف ليل القاهرة وهذا هو موعد الجولة. صوت العرب من القاهرة إلى العالم العربي. عالم الفن والأدب والتاريخ المجتمع السياسة في ليلة عربية. من منا لا يرفع في بعض الأحيان بالصمت أو بالبيان الكرت الأحمر؟ نجوم سهرتنا الليلة يرفعون الكرت الأحمر. يقوم بإجراء الحوار عبير ظلام، طارق سلطان، ياسر عبد العظيم، ومعهم سعاد خليل. أيها الإخوة أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع الكرت الأحمر. بصوته على جسر الصدى، وبدأت ساعته تسافر في المدى، وغاب الزحام الزحام الزحام، وداب الكلام الكلام الكلام، ويسقط كلام اللي قاله ويرجع هوانا لحاله، وتفضل حقيقة وحيدة يا نجمة سهرنا البعيدة. بحبك وبتحبني. وترجع لدنيانا احنا، وتخلق من الحزن لحظة لفرحنا، وتنسى اللي بيقولوه اللي يقولوه، وقبلك خيال مستحيل حيشوفوه، ويسكت كلام اللي قالوا ويرجع هوانا لحاله، وتفضل حقيقة وحيدة نجمة سهرنا البعيدة. بحبك وبتحبني. الكارت الأحمر. أيها الإخوة، معنا في هذا لقاء الفنان الكبير الأستاذ محمد العزبي. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك بالسادة المستمعين، وكل عام أنتم بخير. ويا ترى حضرتك بتستخدم كروت حمرة كتير؟ يوه كتير قوي، الواحد ما بيخلاش يعني. كارت أحمر حضرتك بترفعه لشاعر من شعراء الأغنية؟ أرفعه للأستاذ دخيل بيومي صديقي، أقول له أنت فينك دلوقتي يعني، بس اقتصرت على الفوازير ولا إيه؟ فلازم يعني نشوفك وإن شاء الله ربنا يوفقك زي ما تعودنا عليه يعني. وكرت أحمر لأغنية من الأغاني يا ترى هتكون لمين؟ والله عاوز أقول كرت أحمر الأغاني اللي هي الشباب كلهم، عاوز أقول لهم يعني نقوا الكلام بقى خلاص، الحمد لله أنتوا تعرفتوا وكويس، أو نقوا بقى كلام اللحن، مبقاش اللحن كله شبه بعضه ولحن واحد، حتى طريقة تصوير الفيديو بتاعهم بقى شبه بعض. يعني مش هذا اللي بقول كمان، الناس يعني الناس المستمع واللي بيشوف واعي دلوقتي، فبقول لهم يعني نقوا الكلام عشان يحصل استمرار، لأن يعني الناس دلوقتي نسيت اللي نجحوا فيه الشباب الأول، نسى أغانيهم، فعاوزين جديد دايما، والجديد لا ينجح وما ينجحش ما زي اللي فات زي وهكذا. هو ده كرت الأحمر اللي بقول لهم خلوا بالكم وربنا يوفقكم. الفنان الكبير الأستاذ محمد العزبي، في مجال الحياة العامة يا ترى حضرتك هتستخدم الكرت الأحمر وهيكون في إيه بالظبط؟ أنا بستخدم الكرت الأحمر في الحياة الخاصة ولا العامة؟ العامة. الحياة العامة بقول للحياة العامة يعني إرشادات اللي بتعملها الدولة تسمع كلامها، يعني المرور ملوا الحزام يعملوه، يعني ما نعودش نجري على بعض، واللي نشوف الحواس كل يوم في الجرنان والرعونة اللي بيعملوها السواقين دي، لأن دي الإنسان بيعيش مرة واحدة، فبرفع لهم الكارت وقول لهم حاسبوا عشان يعني الحياة تمشي وكلنا نبقى سلام، كل واحد طبعا عزيز على أهله وعلى بيته. في مجال الأصدقاء يا ترى حضرتك هترفع الكارت الأحمر لمين؟ الأصدقاء اللي هم مبسؤوش علينا، أو للأصدقاء الخاينين، أو الصديق اللي هو خاين، وأقول له إيه يعني تحب أقول لك أقول له لو كان على الصبر أنا صبرت روح سنين، ولو كان على المر أنا شربته ما قلت يا عين، ولو كان على الليل أنا سهرته مع نجومه، للصبر نافع ولا الشكوى مع الخاينين. في مجال الشباب وحضرتك بترفع الكرت الأحمر لأحد الشباب أو لشاب من الشباب؟ أي شاب بقول له يعني ما فيش أحسن من الاستقامة، وما تنحرفش يعني الحياة، ما واحد يقول لك لا طب دي طب اشرب دي، ما فيش حاجة في المواضيع دي هتفيدك، هو بيضرك، فارفع له الكارت وقول له خلي بالك، فتح عينيك وصح صح، ولما يحصل حاجة زي دي تعرف ان صديقك ده او المجموعة اللي بتقعد معها دي مش بتنفعك او مش قلبها عليك، فارجع واستوب وربنا يوفقهم. كل سنة بحضرتك طيب. وانت طيب والسادة المستمعين طيبين. اسأل مرة عليا قل يا صوتك لي، المرة عليا قول يا صوتك لي، أنا أديك بعيني أكثر منهم إيه؟ اسأل مرة عليا، اسأل عليا مرة، اسأل مرة عليا مرة وحبي وياما سألنا عليك، إيه أغلى من القلب اللي وهبته إليك، شافك مرة وحبي وياما سألنا عليك، وانت ما تسأل فيا قولي أسوتك ليه، وانت ما تسأل فيا قولي أسوتك ليه، انا ابكي بعيني واكتر منهم ايه اسأل عليا مرة اسأل مرة عليا اسأل مرة عليا فكر قبل ما تهجر واتبع قلبي شريك تحكم فيا وتؤمر وانا عارف اراضيك فكر قبل ما تهجر واتبع قلبي شريك يمكن ترجع لي قولي آسى وتكليف يمكن ترجع لي قولي آسى وتكليف أنا أبكي بعيني وأكثر منهم إيه اسأل عليا مرة اسأل مرة عليا اسأل مرة وعيونك معنية وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها انت الكلمة الحلوة وعيونك معنية وانت جمالك غنوة من قلبي بغنية وانت عنك بعنية قولي آسى وتكلي وانت عنك بعنية قولي آسى وتكلي أنا أبكي بعنية وأكثر منهم إيه اسأل عليا مرة اسأل مرة عليا اسأل مرة عليا اسأل مرة عليا قولي أسى وتكليف أنا أبكي بعيني وأكثر منهم إيه اسأل مرة عليا اسأل عليا مرة الكرت الأحمر الفنان القدير وعازف الإيقاع الأستاذ محمد العربي. أهلا بك معنا أستاذ محمد وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك يا أستاذ ياسر وكل سنة وانت طيب ومصر كلها بخير وجميع الأمة العربية بخير. أهلا وسهلا. في حياتنا دايما بنستعمل العديد من الكروت سواء كان هذا الكرت أصفر أو كرت أحمر. من خلال رحلة عمل حضرتك الطويلة الحافلة بالعطاء مع العديد وكبار المطربين والمطربات، نقدر نقول متى رأيت استعمال هذه الكروت؟ والله أنا سنة من السنين وأنا لسه يعني داخل النقابة جديد وعازف شاب صغير جدا ولسه في أول الطريق، أنا طلع لي في حياتي مرة واحدة الكرت الأحمر ده من المرحوم محمد عبد صالح عازف القانون المعروف رحمة الله عليه. كان مرة عنده تسجيل في استوديو واحد في الإذاعة اللي هي في الشريفين زمان، فكان معادي الساعة 12، طبعا أنا شاب صغير ومش عارف حاجة، فروحت الساعة 12 ونص ولا بين واحدة إلا ربع، فدخلت وفرقة الإذاعة دي كانت فطاح المصري فيها العازفين، ودخلت وطلعت الرق بتاعي وقعدت في الاستوديو، بصيت لقيت الأستاذ محمد عبد الصالح بيقول لي يا عازف الرق أنت كان معادك الساعة كام؟ طبعا ما يعرفنيش أنا لسه يا عيني، فقلت له أنا كان معادي الساعة 12، فقال لي لا شكرا متشكرين روح. فطبعا ده الكارت راح، خدت بعدي وروحت. بس وانا خارج بقى اشوف انا هخرج ازاي وايه اللي جرالي. ومن يوميها الكلام ده كان سنة بالضبط 56، ومن يوميها الالتزام يعني هو رحمة الله عليه خدمني خدمة العمر، ما طلع ليش كارت احمر تاني في حياتي ابدا. لكن نقول متى استعمل الفنان محمد العربي اي كارت من هذه الكروت؟ في حالة تأخير، في حالة مش مهتم بالعمل، في حالة غلطت في واحنا انت عارف زمان كنا بنسجل مش زي دلوقتي الهيدفون وتسجل لوحدك، لا ده انت لأي غلطة في 50 عازف معاك في الاستوديو، يعني انت تعبت كل الناس دي فيطلع كارت رحمة. من خلال مشاركة حضرتك مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، كم عمل حضرتك شاركت معها؟ أنا أول اشتراكي معها سنة 64 كان الأستاذ رياض السنباطي عامل الأطلال، وكان عايز يعمل فكرة أن واحد عازف يكون ممتاز في الإيقاع يمسك اللي هو يسموه المظهر، في يعني تفضل قاعد كده أنت كعازف سميع الى ان يجي البيت اللي فيها الرأى الحب سكارة ويبتدي المظهر، لان كان عامل له شخصية وعامل له وظيفة معينة. فاشتغلت معاها في الاطلال سنة 64 اظن. وبعد كده كان الاستاذ بليغ بيعمل لها اغنية اسمها الحب كله، اشتركت فيها. وبعدين من اجل عينيك عشقت الهوى، وبعدين القلب يعشق كل جميل، وبعدين سيرة الحب، وانت وفكروني ويوم سهر، حاجات كتير. من خلال هذه الأعمال الجميلة اللي ما زلنا نستمتع بها كلما سمعناها واستمعنا إليها، هل الفنان وعازف الإيقاع الأستاذ محمد العربي لم يوجه إليه تحذير أو كرت أصفر أو كرت أحمر من السيدة أم كلثوم؟ يعني كانت حريصة جدا على وقتها وبروفاتها وكل شيء يتعلق بفنها. الست أم كلثوم رحمة الله عليها كان يبقى معادنا في البروفة إذا كان في بيت الأستاذ عبد الوهاب أو في مصرفون اللي في العتبة أو عندكم هنا في المبنى في استوديو 35 عند جلال النوار الله يرحمه، معادنا الساعة 10 في البروفة، هي من 9 قاعدة، كان تسعد جدا باللي يجي بدري، اذا تاخرنا اذا حد اتاخر يطلع كارت رحمه ويطلع ايه تبص له بس بصه، مفيش تحذير تبص ولا له ولا كارت اصفر تبص له بس كده، هو البصه كفايه، دي فيها الكفايه، وكانت لماحه جدا. واللي يجي بدري ده مش تطلع له كارت احمر ولا كارت اصفر، تهنيه يعني تسعد بيه. الفنان وعازف الإيقاع الفنان محمد العربي، من خلال تخت اللي حضرتك كونته والفرقة، متى يخرج الفنان محمد العربي تحذيرات او كارت اصفر او كارت احمر لاحد العازفين من فرقه او من التخت الموجود مع حضرتك؟ لو لقيت واحد قاعد وبيكلم واحد زميله في اثناء العمل ده طلع له مليون كارت احمر. لو لقيته نشز في حاجه معينه اتجنن، لاني اصلا انا يعني لما طلعت واشتغلت اشتغلت مع لقيت نفسي جنب الاهرامات الكبيره، الاستاذ احمد الحفناوي، الاستاذ الاصبجي، ناس كبار كلهم، فما اقدرش يبقى معايا عازف ويغلط، مش ممكن. ما بتدريش تحذير الاول؟ طبعا ببص له بيفهم ايه الحكايه وهو بيخجل يخجل، وللاسف الشديد دلوقتي بقى ما فيش الحكايه دي، ما تلاقيش الالتزام بتاع زمان. درجة الالتزام لو حضرتك تقيمها تديها اي نوع من انواع الكروت؟ كارت احمر على طول وبالسلامة، بس ما عنديش بديل، وتاني مرة ما يشتغلش معايا وما يجيش معايا في اي حتة. ليه؟ لاني انا طلعت لقيت الحياة كلها التزام وناس ملتزمة. يعني اما تلاقي واحد زي الاستاذ محمد عبد صالح معاده في البروفة الساعة 10، الساعة 9 تلاقيه قاعد ماسك القانون وعمال يدوزن ويزبط. ده من ضمن الثلاث أهرامات اللي عندنا، أحمد الحفناوي، حمد عبد الصالح، حمد الأصبجي. أستاذ رياض السنباطي لما كان يكون فيه بروفة ليه الساعة 10 الصبح مع الست أم كلثوم، الساعة 9 تلاقيه قاعد بيزبط العود بتاعه عشان يحفظنا. وأنت عارف زمان ما كانش فيه النوتة ولا الحاجات دي، كان لازم نحفظ اللحن مع الست أم كلثوم من الملحن أيا كان، رياض الصنباطي او الاصبجي او الشيخ زكريا، او نحفظه من الجلده للجلده زيها. ولذلك الحاجات دي عمرها ما هتموت. الفنان وعازف الايقاع الفنان القدير محمد العربي، التركات تقييم حضرتك ليها واي انواع الكروت اللي ممكن تعطيها ليها؟ انا عن نفسي حاليا دلوقتي انا مش من انصار التركات والحاجات دي، ولذلك الله يرحمه ورحمة الله عليه الأستاذ عبد الوهاب لما ركب تركات في آخر حاجة آخر أعماله جايين الدنيا ما نعرف ليه، كان مش مأز جدا ومتضايق جدا، وبقى يقول كلمة واحدة ببقه هي اللي ببقه: الله يرحم العائلة الفنية، الله يرحم العائلة الفنية. من هي العائلة الفنية؟ العائلة الفنية الفرقة الموسيقية اللي قاعدة معاك وكل واحد بيقول رأيه إلى أن طلع لك أحلى عمل. لكن كوني أنا أركب الهيدفون وأقعد أسجل ولا شفت المغني ولا شفني ولا شفت عازف ولا شفت حد، ده أنا حاطط الهيدفون وعمال دب دب دب، طب وبعدين؟ فأنا مش مقيد الفكرة دي أبدا أبدا، ما فيهاش لغة. يمكن حضرتك تسمع أستاذ ياسر حاجة اسمها السلطنة. أين السلطنة؟ هتتسلطن مع الحديد؟ هذا الحديد فيه سلطنة؟ ما فيهوش سلطنة. ولذلك حاجات اللي بتسمعها دلوقتي تسمعها وخلاص، ملهاش تأثير عليك، ما عاشتش في وجدانك، ما حفظتهاش زي ما كنت بتحفظ. يعني انت النهاردة أي واحد من الناس السميعة يقول لك أم عبد الوهاب، أم كلثوم، فريد، شادية، ليلى مراد، حافظ أغانيها، عبد الغني السيد، كريم محمود، شادية، مش عارف، كل الناس حافظة الحاجات دي. ليه؟ فيها أصالة وفيها خدمة وفيها العائلة الفنية اللي احنا بنتكلم عليها. بتقيمها بأي كارت من الكروت؟ مليون كارت أحمر، مليون مش واحد. بنقول عازفي الإيقاع الشباب، متى يخرج لهم الفنان محمد العربي الكرت الأصفر أو الأحمر؟ أخرج الكرت الأحمر في حالة أني لو عازف إيقاع من اللي موجودين حاليا عزف مع مغني من المغنين بتوع زمان وحب يقول موشح وهو مش حافظ الوزن بتاعه، لأن ما فيش موشح ولا دور إلا ما له وزن إيقاعي، وهذا الوزن الإيقاعي أصلا وزن مركب وله هوية وله شخصية. فإذا كان هو مش حافظه هينفذه ازاي؟ مش هينفذه، وهيبهدل الفرقة وهيبهدل. أطلع له مليون كارت أحمر لسبب واحد. هل ممكن واحد يقرأ ويكتب من غير ما حفظ قلب به؟ هذا الإيقاع بتاع الموسيقى العربية عامة والموشحات والتقطيق، لازم عازف الإيقاع يكون ملم بجميع الإيقاعات اللي في الدنيا علشان يجي نفسه. أما دلوقتي حاليا الجو اللي احنا فيه عامة، في إيقاع واحد اللي هو بيقولوا لك إيقاع العصر السريع اللي هو يسموه 2-4. رأي حضرتك في هذا الإيقاع، يعني أيضا أي أنواع الكروت اللي حضرتك تعطيها لهذا الإيقاع السريع؟ أعطيله كارت أحمر وأقول له ما تعملش كده تاني مرة. ليه؟ لأن إحنا كناس مصريين بصراحة، يعني نتكلم بصراحة، إحنا أغنى ناس في إيقاعاتنا ونغماتنا الشرقية. عندنا مليون نغمة شرقية، الصبا والبياتي والسيكا والرصد والحجاز والحجازكر كرد والكرد والناوند والبياتي، عندنا والسيكة العراق والسيكا، عندنا مليون نغمة. تعال بقى للإيقاع، ما بقول لك ليه احنا اغنى ناس في الحاجات دي. عندنا الإيقاع، الزرافات، العويس، الكتاكوفتي، البلس، الدور الهندي، الأقصاق، في 120 إيقاع. يعني انت غني بإيقاعاتك وأنغامك الشرقية، فليه ما نستعملهاش؟ ليه عمالين نتحجج ان ده عصر السرعة ولازم الساندويتش ولازم نعمل ايقاع سريع؟ اطربني. ما هو انت لما تعمل ايقاع سريع بنهج معاك، بتتعبني. انت النهاردة لما اصلك مش هتسمع وانت في مكتبك، انت هتسمع وانت قاعد مروح بيتك وتعشيت، ها؟ عايز تسمع حاجة تهدي اعصابك من الجو العمل اللي انت كنت فيه، صح؟ فما اديكش ايقاع سريع وتحجج واقول ان ان ان ايقاع العصر كده. لا، انا ادي لك نغمه شرقيه حلوه مع ايقاع مريح يهدي اعصابك. انسى ده كلام، انسى يا سلام، انسى ده كلام، انسى يا سلام. أحب تاني ليه؟ حبك ايه واحب تاني ليه واقول لقلبي ايه ده مستحيل قلبي كبير ده مستحيل قلبي كبير ويحب يوم الكارت الأحمر. الفنان سمير حسني، أهلا بحضرتك معانا وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة. الفنان سمير حسني متى أخرج للمخرج الكارت الأحمر؟ لا، الكارت الأحمر صعب ان احنا نخرجه للمخرج، لان هو يعني سيد العمل زي ما بيقولوا، وهو اللي شايف الرؤية العامة للحدوتة يعني. لكن هو كل اللي نقدر نعمله ان انا لما ما بيبقاش عندي قناعة كافية بالورق، او ان انا مش شايف نفسي في دور، انا بدي الكارت الاحمر لنفسي وبنسحب، لكن ما بعلنش الغضب او العصيان على المخرج، لانه هو يعني زي ما بيقولوا المسيطر على الساحة الإبداعية داخل الاستوديو. والفنان سمير حسني إمتى يطلع الكارت الأحمر للسيناريو؟ أطلع الكارت الأحمر للسيناريو لما بيبقى مش متوفر فيه شروط الحوار الدرامي أو البناء الدرامي الصحيح. بمعنى أنه الحوار ما بيعبرش تعبير كافي عن هدف الرواية، في ركاكة في الأسلوب، يعني في ألفاظ مش المفروض أنها تتسمع على مستوى الجمهور أو على مستوى الأطفال، لأن طبعا السيناريست ده زي مؤلف الكتاب اللي كنا بناخده في وزارة التربية والتعليم، لازم كل كلمة فيه تكون مدروسة مفهومة بتقول هدف جميل، علشان ده بيتسمع على مستوى الأسر وعلى مستوى الأطفال فبيتأثروا بيه وبيرددوه، فلازم يكون يعني يحتوي على المفاهيم الجيدة والألفاظ الجيدة، وإلا يبقى الكارت الأحمر حلال عليه. أيها الإخوة، انتهت حلقة اليوم من صندوق الدنيا. نرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم من أعمال تراثية من مكتبة الإذاعة المصرية، وإلى لقاء متجدد لكم من أسرة البرنامج أرق التحية. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عفاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين.